يا أخي ادنو مني لا تدعني يا أخي، يا شقيق الروح مني يا أخي، يا ضياء قلبي ودربي يا أخي، يا أخي يا أخي يا أخي. ادنو مني لا تدعني يا أخي، يا شقيق الروح مني يا أخي، يا ضياء قلبي ودربي يا أخي، يا أخي آه يا أخي. الدنا حولي ظلام حالك، فأنا دربي وبدل ظلمتي، نورك نورك فجر طالع منه أبصرت طريق الجنة. يا أخي أنت بعد الله من أفضله، يا أخي ما بقلبي من ناس لوعتي في كلا الحالين ألقاك معي، حاضرا في وحشتي أو فرحتي. يا أخي ادنو مني لا تدعني يا أخي، يا شقيق الروح مني يا أخي، يا ضياء قلبي ودربي يا حولي سراب خادع يدعي حبي وصدق مودتي، إن صفات عيشي فما فما كثر، عجبا أين هم في شدتي. يا أخي أنت لا غيرك من دون البراء، مخلص لي يا أخي في صحبتي، لست ترجو من ودادي غايتي، رفقة في الله نعم الرفقتي. وجهك الوضاء ألفيت به كل معنى من العلا والرفعتي، مد لي يمناك كي نمضي معا في طريق النور درب العزة. إن دهتني في حياتي كربة، كنت لي عونا يجلي كربتي. وجهك الوضاء ألفيت به كل معنى من العلا مدى لي يمناك كي نمضي معا في طريق النور لدرب العزة. يا أخي اغنو مني لا تدعني يا أخي يا شقيق روحي مني يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا أخي يا أخي.